المرتبة الرابعة أن يجاهدها على الصبر على مشاق الدعوة إلى الله وأذى الخلق، ويتحمل ذلك كله لله. فإذا استكمل هذه المراتب الأربع صار من الربانيين، فإن السلف مجمعون على أن العالم لا يستحق أن يسمى ربانيا حتى يعرف الحق ويعمل به ويعلمه، فمن علم وعمل وعلم فذاك يدعى عظيما في ملكوت السماوات. ولا شك أن هذا البيان من الإمام ابن القيم رحمه الله تبارك وتعالى حينما بين هذه المراتب الأربع التي قد حوتها هذه الصورة العظيمة، صورة العصر، والتي قال فيها إمامنا الشافعي رحمه الله تبارك وتعالى: لو ما أنزل الله عز وجل غير هذه الصورة لوسعت الناس أو لكفتهم. وهي قوله جل في علاه: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ثم انتقل الإمام ابن القيم رحمه الله تبارك وتعالى إلى جهاد الشيطان، فقال هو أيضا على مرتبتين، إحداهما جهاده على دفع ما يلقي إلى العبد من الشبهات والشكوك القادحة في الإيمان، والثانية جهاده على دفع ما يلقي إليه من الإرادات الفاسدة والشهوات. فالجهاد الأول هو جهاد الشبهات والشكوك التي يلقيها الشيطان على قلب العبد حتى يضله عن سواء السبيل. إذا ظفر به العبد يكون بعده اليقين، والثاني يكون بعده الصبر وجهاد الإرادات الفاسدة والشهوات. وبهما أيضا، أي بهذا الجهاد الذي يحصل العبد بعده اليقين والصبر، تنال الإمامة في الدين. قال جل في علاه: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. فالصبر يدفع الشهوات والإرادات الفاسدة، واليقين يدفع الشكوك والشبهات. وأما المرتبة الثالثة والرابعة فهي جهاد الكفار والمنافقين. قال الإمام ابن القيم: وأما جهاد الكفار والمنافقين فأربع مراتب، بالقلب واللسان والمال والنفس. وجهاد الكفار أخص باليد، وجهاد المنافقين أخص باللسان. وإن كان الرسول صلى الله عليه وسلم قد قال فيما رواه الإمام أحمد وأبو داود والنسائي عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم. ولكن الإمام ابن القيم رحمه الله تبارك وتعالى استظهر أن أخص ما يجاهد به أعداء الله تبارك وتعالى هو قتالهم بالسيف والسنان، وإن كان هذا لا يمنع أنه يمكن أن تكون هناك مناوآت للكفار وبذل من أهل الإسلام بجهاد الكفار بقلوبهم وألسنتهم وأموالهم وغير ذلك مما يتيسر به نصرة دينهم في وجه أعداء الله تبارك وتعالى. ولأن أهل النفاق عادة ودائما وأبدا يكونون مع أهل الإسلام في مكان واحد، وهم من جلدتهم ويتكلمون بألسنتهم، فنحن ما نستطيع أن نقاتلهم كما نقاتل الكفار، لأنهم يظهرون الإسلام وإن كانوا كفارا عقيدة، لأنهم لا يؤمنون بالله ولا يشهدون للنبي صلى الله عليه وسلم في بواطنهم بالرسالة، وإنما يقولون كلمة الإسلام لتحقن دماؤهم ويعني إيه أعراضهم. فجهاد المنافقين يكون أخص باللسان، وجهاد الكفار يكون أخص باليد. وأما جهاد أرباب الظلم والبدع والمنكرات فثلاث مرات: الأولى باليد إذا قدر، فإن عجز انتقل إلى اللسان، فإن عجز جاهد بقلبه، فهذه 13 مرتبة من الجهاد. ومن مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من النفاق، والحديث عند الإمام مسلم رحمه الله. ثم تمم الإمام ابن القيم رحمه الله تبارك وتعالى هذا الحديث الماتع عن الجهاد وفضله، فقال: ولا يتم الجهاد إلا بالهجرة، ولا الهجرة ولا الجهاد إلا بالإيمان. وكما أن الإيمان فرض على كل أحد، ففرض عليه هجرتان في كل وقت: أولا هجرة إلى الله عز وجل بالتوحيد والإخلاص والإنابة والتوكل والخوف والرجاء والمحبة. ثانيا هجرة إلى رسوله صلى الله عليه وسلم بالمتابعة والانقياد لأمره والتصديق بخبره وتقديم أمره وخبره على أمر غيره وخبره. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها أي يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. وفرض عليه جهاد نفسه في ذات الله وجهاد شيطانه، فهذا كله فرض عين لا ينوب فيه أحد عن أحد. وأما جهاد الكفار والمنافقين فقد يكتفى فيه ببعض الأمة إذا حصل منهم مقصود الجهاد. انتهى كلامه رحمه الله تبارك وتعالى. فهذه المقدمة اليسيرة كانت مهمة ولا بد، لأن كثيرا من الناس كما ذكرنا يحصلون أو يحصرون هذا المعنى العظيم الجليل في كلمة الجهاد في قتال أعداء الله تبارك وتعالى فقط. نعم، وإن كان قتال الأعداء هو يعني ذروة سنام الجهاد، لكن هذا لا يمنع أبدا من أن يتسع مفهوم هذه العبادة لما ذكرنا. وكما ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله تبارك وتعالى، فإنه يصعب على العبد جدا، بل قد يستحيل عليه أن يجاهد أعداء الله تبارك وتعالى، يعني وهو لم يقم بجهاد نفسه وإقامتها على الحق من طلب ما يلزمه من العلم والعمل والدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. والموفق من وفقه الله عز وجل. وأما يعني الجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى فتعريفه في اللغة هو مصدر الفعل الرباعي جاهد على وزن فعل بمعنى المفاعلة، مثل الخصام بمعنى المخاصمة. والفعل الثلاثي للكلمة هو جهد، والجهد والجهد بمعنى الوسع والطاقة والمشقة. وبعض أهل اللغة يقول إن الجهد بالفتح المشقة، وبالضم الجهد الوسع والطاقة. وقال الإمام النيسابوري في تفسيره: والصحيح أن الجهاد بذل المجهود في حصول المقصود. ومنها هنا يتبين لنا أن الجهاد في لغة العرب يحتمل أن يكون جهادا في سبيل الله، كجهاد المسلم ابتغاء مرضات الله ونصرة دينه. وقد يكون الجهاد لغة في سبيل الشيطان، كجهاد الكفار لعباد الله المسلمين. ولذلك ذكر الله سبحانه وتعالى هذه اللفظة فيما إذا أراد الولد التزام شرع الله عز وجل ودينه الحق، ثم يقف له أهله ووالده بالمرصاد، يريدون أو يريدان أن يصدوه عن سواء السبيل. قال تعالى: وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما. وأما الجهاد في الإصطلاح فهو استفراغ الوسع والطاقة في مدافعة العدو، وهذا هو تعريف الإمام الراغب رحمه الله تبارك وتعالى. وقال الجرجاني: هو الدعاء إلى الدين الحق. وقال الإمام ابن حجر رحمه الله: هو بذل الجهد في قتال الكفار، ويطلق أيضا على مجاهدة النفس والشيطان والفساق والكفار. وقال الإمام القطلاني رحمه الله: وهو قتال الكفار لنصرة الإسلام وإعلاء كلمة الله عز وجل. ثم نذكر أيها الإخوة الأحباب الكرام يعني طرفا من فضائل هذه العبادة العظيمة نجتزئها من كتاب شرح السنة للإمام البغوي رحمه الله تبارك وتعالى. فعنونا في هذا الكتاب الماتع، كتاب شرح السنة، باب فضل الجهاد تحت كتاب السير والجهاد. قال رحمه الله: قال الله سبحانه وتعالى: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. وقال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. وقال الله سبحانه وتعالى: ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله، ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار، ولا ينالون من عدو نيلا. الآية. فقوله تعالى لا ينالون، يقال هو ينال من عدوه، أي وتره في مال أو عرض، من نلت أنال أي أصبت. ثم ذكر بعد ذلك حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من آمن بالله ورسوله وأقام الصلاة

حديث أبي هريرة قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: عينان لا تمسهما النار، عين بكت من خشية الله، وعين باتت تحرس في سبيل الله. والحديث حديث حسن إن شاء الله تبارك وتعالى. إلى غير ذلك مما ذكره الإمام البغوي رحمه الله تبارك وتعالى في كتاب شرح السنة. ولا شك أنك أيها الحبيب العبادة أن الجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى فرض كفاية، وعلى هذا تواترت كلمة العلماء قديما وحديثا. فهذا الإمام ابن رشد رحمه الله يقول في بداية المجتهد: أما حكم هذه الوظيفة أي الجهاد، فأجمع العلماء على أنها فرض على الكفاية لا فرض عين، إلا عبد الله بن الحسن فإنه قال إنها تطوع. وقال الإمام ابن عطية رحمه الله صاحب المحرر الوجيز وغيره من الكتب النافعة، والذي استمر عليه الإجماع، أن الجهاد على كل أمة محمد صلى الله عليه وسلم فرض كفاية. وقرر هذا المعنى أيضا الإمام الموفق ابن قدامة في المغني، فقال رحمه الله: والجهاد من فروض الكفايات في قول عوام أهل العلم، وحكي عن ابن المسيب أنه من فروض الأعيان. وكذا قال الإمام ابن حزم رحمه الله، قال: والجهاد فرض على المسلمين، فإذا قام به من يدفع العدو ويغزوهم في عقر دارهم ويحمي ثغور المسلمين سقط فرضه عن الباقين، وإلا فلا، أي إذا لم يقم طائفة من أهل الإسلام بالدفع للأعداء وبغزوهم كما سنرى في بقية الأحكام، فإن أهل الإسلام جميعا يأثمون إن كانوا مستطيعين لذلك وقصروا. وقال الإمام الشوكاني في السيل الجرار: الأدلة الواردة في فرضية الجهاد كتابا وسنة أكثر من أن تكتب هاهنا، ولكن لا يجب إلا على الكفاية، فإذا قام به البعض سقط عن الباقين، وقبل أن يقوم به البعض هو فرض عيني على كل مكلف. والأدلة على ذلك كثير. قال الله تعالى: لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم، فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة، وكلا وعد الله الحسنى. يقول الإمام الجصاص رحمه الله: فلو كان الجهاد فرضا على كل أحد في نفسه لما كان القاعدون موعودين بالحسنى، بل كانوا يكونون مذمومين مستحقين للعقاب بتركه. ويقول الإمام الطبري رحمه الله: ولو كان القاعدون مضيعين فرضا لكان لهم السوء للحسنى. انتهى كلامه رحمه الله. وكذلك مما استدل به على أن الجهاد في سبيل الله فرض على الكفاية ما رواه مسلم في صحيحه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث بعثا إلى بني لحيان من هذيل، فقال لينبعث أي ليخرج من كل رجلين أحدهما والأجر بينهما، يقول الإمام النووي في شرح هذا الحديث: اتفق العلماء على أن بني لحيان كانوا في ذلك الوقت كفارا، فبعث إليهم بعثا ليغزوهم، وقال لذلك البعث: ليخرج من كل قبيلة نصف عددها، وأما كون الأجر بينهما فهو محمول على ما إذا خلف المقيم الغازي في أهله بخير، كما صرح به في باقي الأحاديث. ويقول أيضا الشيخ صديق حسن خان في الروضة الندية، شرح الدرر البهية: ومن الأدلة الدالة على أنه فرض كفاية أنه كان صلى الله عليه وسلم يغزو تارة وتارة يرسل غيره عليه الصلاة والسلام، ويكتفي ببعض المسلمين دون بعض، وقد كانت سراياه وبعوثه متعاقبة، والمسلمون بعضهم في الغزو وبعضهم في أهله، وإلى كونه فرض كفاية ذهب الجمهور. انتهى كلامه رحمه الله. وهذا القول كما ذكرنا نقل بعض العلماء فيه الإجماع، والبعض الآخر نسبه إلى جمهور العلماء. فهذا القول هو أن الجهاد فرض كفاية يشمل حالة الهجوم على الأعداء وحالة الدفاع، إذا كان المعتدى عليهم من المسلمين مباشرة قادرين على رد الاعتداء. والعلماء قالوا بأن هذا الفرض يعني أقل ما يتأدى به أن يقوم طائفة من المسلمين مرة واحدة في السنة على الأقل، يعني إيه به. يقول الحافظ ابن حجر في فتح الباري المجلد السادس صفحة 38 وما بعدها: ويتأدى فرض الكفاية بفعله في السنة مرة عند الجمهور. ومن حجتهم، أي مما احتجوا به، أن الجزية تجب بدلا عنه، لأن أهل الإسلام حينما، يعني كما سيأتي معنا في شرح فقه الجهاد، أنهم إذا حاصروا أهل بلدة فإنما يدعونهم إلى أحد 3 أشياء: الشيء الأول أن يعرضوا عليهم الإسلام، فإن قبلوا الإسلام فهم يعني صاروا إخوانا لنا، لهم ما لنا وعليهم ما علينا، وبذلك يعني دخلوا في الإسلام، فلا يحل لنا بعد ذلك أن نتعرض لأموالهم ولا لأعراضهم، بل صاروا إخوانا لنا وتضع الحرب أوزارها. فإن أبوا أن يسلموا وأصروا أن يعني يظلوا على دينهم الكفري، فحينئذ يعرض عليهم أهل الإسلام أن يدفعوا الجزية عن يد وهم صاغرون. فإن أبوا فليس بيننا وبينهم إلا السيف كما ذكر جمهور العلماء. فجمهور العلماء قالوا بأن أقل ما يتأدى به فرض الكفاية، ونسينا أن نعرف فرض الكفاية بأنه إذا قام به نفر من أهل الإسلام سقط هذا الفرض، وهذا يعني وسقط المؤاخذة عليه إذا قام به البعض عن الباقين. أما إذا لم يقم به أحد مع الاستطاعة فإن أهل الإسلام يأثموا جماعة إلى آخر رجل ومكلف منهم. فهذا معنى فرض الكفاية، إذا قام به البعض سقطت المؤاخذة عن من لم يعمل، لأنه قد أدي، وهذا هو الذي يجزئ ويكفي. فحجة جمهور العلماء حينما قالوا بأن فرض الكفاية يكفي أن يفعل في السنة مرة واحدة، أن الجزية تجب بدلا عنه، ولا تجب في السنة أكثر من مرة اتفاقا، فليكن بدلها كذلك، وقيل يجب كلما أمكن وهو قوي. انتهى كلام الحافظ رحمه الله تبارك وتعالى. ثم هناك يعني حالات يتعين فيها فرض الكفاية هذا فيصير فرض عين. من هذه الحالات التي يتعين فيها الجهاد، ومعنى يتعين أنه يلزم من عين يعني عليه. أولا، إذا احتل العدو بلدا من بلاد المسلمين، أو حرك جيوشه لاحتلالها، أو قام بالهجوم عليها، أو أراد بأهلها أو بطائفة أو أحد منهم السوء والاعتداء من أسر أو قتل أو ترويع، فحينئذ كما مر علينا أنه إن لم يكن هناك كفاية في من يعني سيقع هذا الأمر عليهم من المسلمين، يصير فرض عين على إيه؟ على من حولهم. فإذا احتل العدو بلدا من بلاد المسلمين، أو حرك جيوشه لاحتلالها، أو قام بالهجوم عليها ولم يكن بأهلها استطاعة لدفعه، يتعين هذا الفرض على أهلها أولا ثم من حولهم، وهكذا ينتشر هذا التعيين إلى حيث يكفي من يدفع هذا العدو. الأمر الثاني، إذا أصدر الخليفة أو صاحب السلطة الشرعية أمره في حق طائفة من الجيش أو الناس أو الأفراد أن يخرجوا للقتال، وهو ما يسمى بالاستدعاء أو الاستنفار. فإذا عين الحاكم أناس معينين، قال مثلا سلاح المهندسين هذا يعني يتعين عليه الخروج الآن، فبمجرد صدور هذا الأمر وجب على كل من ينتسب إلى هذا السلاح وجوبا عينيا، لا يمنعه من ذلك إلا عذر قاهر كمرض ونحوه، أن يخرج وأن ينفر، ولا يقول بعد ذلك بأن الجهاد فرض كفاية، لأنه قد تعين بأمر الحاكم أو الخليفة أو صاحب السلطة. الحالة الثالثة، إذا حضر المقاتلون المعركة فلا يجوز الانصراف عنها ما لم تضع الحرب أوزارها، أو يتقرر إيقافها من قبل أصحاب السلطة حسب ما تمليه المصلحة في ذلك. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار. وهناك حالات استثنائية سيأتي الكلام عليها، أنه يمكن بعد ملاقاة الأعداء أن يعني ينصرف الجند، ولكن هذا يكون بضوابط شرعية ستأتي معنا إن شاء الله. كذلك من الحالات التي يتعين فيها فرض الكفاية فيصير عينا ما ذكره الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تبارك وتعالى بقوله أنه إذا احتيج إليه صار فرض عين عليه. يقول مثال: عندنا دبابات وطائرات لا يعرف قيادتها إلا هذا الرجل، فحينئذ يجب عليه أن يقاتل لأن الناس محتاجون إليه، أن الناس محتاجون إليه. يبقى نخلص من هذا الأمر أن يعني العلماء قد ذكروا، وهذا هو القول الصواب لما ذكروه من الأدلة، أن يعني الجهاد في أصله فرض كفاية، إذا قام به طائفة من أهل الإسلام سقطت المؤاخذة عن الباقين. وأن يعني جمهور العلماء أيضا قالوا بأن هذا الفرض يعني إيه يكفي أن يعني يقوم بفعله طائفة من أهل الإسلام مرة في السنة، وهذا طبعا كله مشروط بالاستطاعة وبالقوة على أداء هذا الأمر. فإن الواجبات تسقط بالتعذر كما هو معلوم من الشرع، وهذه قاعدة يعني قد لا يلتفت إليها كثير من الناس، ولا سيما مع الكلام الحماسي العاطفي، فإنهم يعلمون قول النبي صلى الله عليه وسلم: صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. فهم يقررون هذا الحكم في الصلاة، ولكنهم حينما يأتون للحديث عن الجهاد، ولا سيما إذا كانوا من طائفة الشباب التي تغلب عليها الحماسة دون الوقوف مع نصوص الشرع، فإنهم ينسون مثل هذه القاعدة، وكأنهم يوجبون عينا على كل مسلم أن يرفع السلاح وأن يخرج يقاتل أعداء الله تبارك وتعالى، وهو ربما يعني في حياته لم يرى سلاحا ولم يتدرب على هذا السلاح، وليس هناك يعني أحد قد قام بتدريبه على هذا السلاح، وليس هو كذلك يستطيع أن يخرج وهذا يخرج وهذا يخرج دون أن يكون هناك جيش منظم يعني عنده أسلحة تكفيه للقاء الأعداء، وأنه قد أعدت العدة قبل ذلك، وله أمير يرفع راية شرعية وتنتظم بها أمور الجيش، فهذه الحماسة ولا شك تكون غير صحيحة ولا تؤدي ما يرجوه هؤلاء، بل أبعد ما يعني يرمون إليه لن يصلوا أبدا بهذه الطريقة. فالصواب والصحيح أن كل الواجبات الشرعية بما فيها الجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى مرتهنة ومرتبطة بالاستطاعة، فلا بد لكل أمر من تقريره أن تتحقق فيه الشروط وأن تنتفي فيه الموانع. وذكرنا أيضا الاستثناءات التي بها يعني يتعين فرض الجهاد على أناس معينين، كما ذكرنا منها إذا احتل العدو بلدا من بلدان المسلمين أو غير ذلك ولم يكن فيهم كفاية، وهذا أيضا مشروط بالاستطاعة وغير ذلك مما هو معلوم، أو إذا أصدر الخليفة أو صاحب السلطة أمره في حق طائفة من الجيش أو الأفراد أن يخرجوا، فواجب عليهم عينا أيضا مع الاستطاعة، وكذلك إذا حضر المقاتلون المعركة فلا يحل لهم الانصراف، رغم أنه هو كان يعني الجهاد في حقهم على الكفاية، لكن لما حضروا موطن القتال وقابلوا الأعداء واصطفت الصفوف حينئذ يتعين عليهم، فلا ينصرفون إلا في ظروف معينة سنتكلم عليها باستفاضة في الدرس القادم بمشيئة الله عز وجل. وأيضا ما ذكره الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تبارك وتعالى أنه إذا احتاج أهل الإسلام إلى أصحاب تخصصات معينة أو من يجيدون استخدام أسلحة معينة، فحينئذ يتعين عليهم لأن الناس يحتاجون إليهم، وربما لو تقاعسوا أو تأخروا أن يكون في ذلك هزيمة لأهل الإسلام. ويعني نكتفي الليلة بهذا المقدار، ونستكمل مشيئة الله عز وجل يعني الحديث حول فقه باب الجهاد إن شاء الله تبارك وتعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا، وأن يأخذ بنواصينا وإياكم جميلا. وأن ينعم الله سبحانه وتعالى علينا وعليكم بنعمة الفقه في الدين، وأن يجعلنا وإياكم من خدام دينه باذلين في سبيله، ونسأله تبارك وتعالى أن ينصر الإسلام وأن يعز المسلمين وأن يذل الشرك والمشركين، وأن يشفي سبحانه وتعالى صدور قوم المؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم، ونسأله تبارك وتعالى أن يدمر أعداء الله تبارك وتعالى وأن يصرف شرهم عن أهل الإسلام، ونسأله تبارك وتعالى أن يبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعته ويذل فيه أهل معصيته، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وسبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك أتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.